بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الموعظة التي جاءتنا ليست كالمواعظ لأنها فعلت جاءت ناسا أمواتا، والعادة أن الموعظة تلقى إلى الأحياء. وقد تسألني كيف كانوا أمواتا؟ أقول لك كانوا أمواتا، مع أنهم كانوا يأكلون ويشربون وينامون ويتناسلون، لكنهم كانوا أمواتا. وقرأ إن شئت قول ربنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى القرآن روحا، وقبل أن يحر روح هل يكونون أحياء؟ لا يتصور أن يكونوا أحياء. الحياة الجسدية، الحياة البدنية، هذه ليست هي الحياة التي تعطي ابن آدم معناه. ولذلك قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في النفر الذين ذهبوا إلى الحبشة، لما سألهم، فهذا في الحديث يرويه أحمد في مسنده، لما سألهم النجاشي عن هذا الدين الذي دخلوا فيه، الذي تركوا من أجله دين قومهم، فلم يدخلوا ولم يدخلوا في دينه، وليس يعرفه هو من الأديان غير هذا، فقاله جعفر يصف هذه الحالة التي كانوا فيها. قال: يا أيها الملك، إن كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأتي الفواحش، يأكل القوي من الضعيف. هذه الحالة، ولذلك استحقوا المقت من الله. المقت أشد الغضب، أشد الكره هو المقت. في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن عياض بن حمال المجاشعي رضي الله عنه، وحديث فيه طول، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه يقظان ونائما. هو هذا الكتاب، هو الموعظة، هو الذي أخرج الناس من المقت، وظهر لكم لماذا استحقوا المقت. كانوا موتى، كيف هل يكون حيا من يعبد شيئا يأكله، يعبد شيئا فإذا جاء أكله؟ حنيفة، هؤلاء قوم سليمة الكذاب، كان مسكنهم اليمامة وفي شمال المملكة العربية السعودية، هؤلاء كانوا في الجاهلية يعبدون إلها من حيس. الحيس هذا طعام مصنوع من أقط وتمر وسمن، يخلط هذا كله ويصنع منه الحيس ويأكله الناس. هم كانوا اتخذوا إلها من حيس، ثم أصابتهم مجاعة فلم يجدوا شيئا يأكلونه، فأكلوا إلههم. أي موت هذا؟ وإذاك عيرتهم العرب، فقال شاعرهم: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة. أكلوا ربهم. أي قوم، أي حياة هذه؟ بل أي موت هذا؟ إنسان يأكل ربه ثم يصنع غيره، فإذا جاء أكله أيضا. أي موت هذا؟ موت من يعبد ما لا ينصره، بل ما لا ينصر نفسه. ناس يعبدون ما لا يدفع عن نفسه، فكي يدفع عن عابده؟ وهذا كما وقع لراشد بن عبد ربه، هذا كان يعبد أصناما، فوجد يوما، دخل يوما فإذا بثعلبين أكرمكم الله يبولان عليه. الرواية إما أنهما ثعلبان، وإما أنه واحد ويقال ثعلبان. الثعلب يقال فيه الثعلب ويقال فيه الثعلبان، فبحسب ما تضبط. إذا ضبطت بضم الثاء فهو ثعلب واحد ويقال فيه الثعلبان، وإذا ضبطت بفتح الثاء فهما ثنان وهما ثعلبان. فلما رآهما يبولان عليه أيقظ فيه هذا تلك الومضة الأدمية، ومضة الحياة، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ كيف هذا وأنا أسأله أن يدفع عني ويحميني وهو لا يدفع عن نفسه ويبال عليه؟ البول أيضا، أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: غاوي بن عبد العزى. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه اسم أبيه، غاوي بن عبد العزى، سماه النبي صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد ربه. العرب هذه الجاهلية، ولهذا سميت فترة هذه الفترة فترة جاهلية، مصدر صناعي من الجهل، الجهل المغل، الجهل المفضي إلى الموت. يعني حتى أولئك الذين كنا نحسب أنهم حكماء الناس، زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة المشهورة، الشاعر المعروف الذي كثار في معلقته من الحكم السائرة: ومن ومن ومن ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لا يكرم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرق أسباب السماء بسلم، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسم. حكم كثيرة يمدح قوما مدحا عظيما. ما حيثية المدح؟ لماذا استحقوا هذا المدح؟ استحقوه لأنهم ينصرون الظالم. أيفعل هذا عاقل؟ الظلم هذا مستقبح في النفوس، ولو من غير نصوص شرعية تدل على قبحه، تستقبحه النفوس، والنفوس تستحسن العدل. هذا مما يدرك بالعقل استحسانه، ومما يدرك بالعقل قبح مقابله، ومع ذلك يمدحهم. فيقول في معلقته: يمدح قوما كرام، يقول كرام، لماذا هم كرام؟ كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله، ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم. هذه حيثية الكرم، فلا ذو الضغن، ذو الحقد، يدرك تبله، من له ثأر فيهم لا يدركه، لا يستطيع أن ينتقي منهم، ولا الجارم الجاني لديهم بمسلم. الجارم صاحب الجرم، تسمونه أنتم مجرم، هذا أجرم جرما استحق بسبب الجرم أن تناله العقوبة، لا يسلمونه. وهذا مصداق قولهم الذي عدله النبي صلى الله عليه وسلم ونقحه الإسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كما قال الآخر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. إذا قال لهم هلموا أقبلوا، لا يقولون له لماذا وماذا فعلت ولعلك أنت الظالم ولا ما. يعني هذا كلام يقال في غير هذا، في غير هذه الدنيا، أما في دنياهم لا. ما كان عندما يجي القرآن فيقول ربنا سبحانه: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، نفهم أنه لما جاءتهم هذه الروح حيوا، صاروا أحياء، صاروا أحياء. وهذا يؤكد هذا المعنى، أنه من غير القرآن يكون الإنسان ميتا. وهذا لا يختص الكلام بالجاهلية، بل هو في كل زمن، مهما دنوت، مهما نأيت عن الروح فأنت ميت، وإذا دنوت منها أصابتك الحياة. وذلك يقول ربنا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن الذي يحييكم؟ هو ذلك الروح. وهذه الروح، هذه الموعظة شأنها عجيب جدا، يعني لتحيا بها لا تحتاج، هي لا تحوجك إلى بذل الجهد، ولا إلى إعماء الفكر، ولا إلى النظر، ولا إلى ترتيب النتائج على المقدمات. لا تحوجك إلا أن تسمع، ألقي بأذنيك فقط. عندما منع أبو بكر رضي الله عنه، الحديث في البخاري، لما ضيق الكفار، كفار قريش، على المسلمين في مكة، أراد أبو بكر رضي الله عنه، يعني خرج من مكة، حتى إذا بلغ موطنا، موضع قرب مكة يقال برك الغماد، لقيه بنو الدغنة. بنو الدغنة هذا سيد من سادة العرب، سيد قبيلة مشهورة تسمى القارة. قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال إن القوم فعلوا كذا وكذا، يعني ضيقوا علينا وأذونا، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأحمد ربي. فقال له لندغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فارجع واعبد ربك في بلادك وأنا لك جار. فرجع أبو بكر مع ابن الدغنة، وطاف ابن الدغنة في كفار قريش في سراتهم وشرفائهم وأشرافهم، وقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، مثله لا يخرج ولا يخرج، إنه يكسب المعدوم ويحمل الكل ويصل الرحم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، وإني أجرته. فقالت قريش لابن الدغنة: طيب، تريد أن تجيره؟ أجره، ونحن لا نخفرك في جوارك، لكن بشرط، مره أن يصلي في بيته وأن يعبد ربه في بيته ولا يستعلن، فإنا نكره استعلانه، نخاف على نسائنا وصبياننا. فأخبر ابن الدغنة أبا بكر بما قاله القرشيون، ففعل أبو بكر وصار يصلي في بيته ويعبد ربه في بيته ويتلو القرآن في بيته، ومكث على ذلك زمانا. ثم بدا له أن يبتني مسجدا بفناء داره، ففعل وصار يصلي فيه، فكان الناس يتقصفون على أبي بكر يسمعون القرآن. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا قريب الدمعة سريع البكاء، لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن يبكي. فنادى كفار قريش ابن الدغنة، أرسلوا إليه، فلما جاءهم قالوا له: إن كنا قد أجرنا إنك أجرت أبا بكر على أن يعبد ربه في بيته ويقرأ القرآن في بيته، وإنا قد استعلن، وإنا نخشى على صبياننا ونسوتنا، وإنا كرهنا أن نخفرك في ذمتك، ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان، إلى آخر الحديث، حديث طويل. الشاهد عندي ما هو؟ هو أنهم خافوا على صبيانهم، خافوا على نسائهم من أن يطرق القرآن آذانهم. أبو بكر لا يناقشهم ولا يفسر لهم ولا يوضح لهم قرآنا، أبو بكر يتلو قرآنا في الصلاة، هذا هو محل الخشية، لأن القرآن يكفي أن يقرأ لينفذ، المهم أن لا تحول دونه الحوائل. ومن عجيب ما يذكر في هذا ما يرويه البيهقي في شعب الإيمان بإسناده إلى الأصمعي، قال: رجعت يوما من المسجد الجامع بالبصرة، فبين أنا في بعض سككها إذا بأعرابي جلف على قعود له، القعود الجمل، على قعود له يلقاني، فسلم فرددت، قال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قال: قلت نعم. قال: فمن أين أقبلت؟ قال: أقبلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال أعرابي: أو للرحمن كلام يتلوه الآدميون. لذلك لعل لهذا يعني قال هو أعرابي جيلف في هذا الزمن، في زمن الأصمعي، زمن العباسيين، وما زال في المسلمين من لا يدري أن في للرحمن كلام يتلى. فقال: أو للرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قال: نعم. قال: فاتلو علي شيئا من هذا الكلام. قال: فاستقبلت سورة الذاريات أقرأها، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. واستمر في القراءة إلى أن بلغ قول ربنا سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعرابي: يا أصمعي، هكذا يقول الرحمن؟ قال: نعم. فقام إلى سيفه فأخرجه من غمده، ثم قام إلى نقته فنحرها، ثم قطعها بجلدها، ثم قال الأصمعي: أعني على تفرقتها، ففرقها في من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه فكسره ودفنه في الرمل، ثم انصرف وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما انصرف قال أصمعي، فرجعت إلى نفسي أؤنبها وألومها، فأقول يا أصمعي قرأت القرآن منذ 30 سنة وقرأت هذه الآية وأمثالها وأشبهها فلم تنتبه إلى هذا الذي انتبه إليه العربي، يؤنب نفسه. قال فلما قضى الله، أسمعي يقول فلما قضى الله من شأني ما أحببت حججت مع هارون الرشيد، فبين أنا أطوف بالكعبة إذا بداع يدعوني بصوت رقيق يا أسمعي يا أسمعي. قال فالتفت فإذا ذلك الأعرابي اصفر لونه. قال من أين؟ قال كيف الحال؟ قال أو تتلو علي من كلام الرحمن ذاك الذي كنت تتلو؟ قال فتلوت سورة الذاريات والذاريات ذروا في الحاميات، وقال إلى أن بلغ قول الله تعالى تلك الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال فصاح الأعرابي قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. قال اقرأ علي، هل غير هذا للرحمن كلام؟ قال نعم. قال فهات. فقرأ الأصمعي كمل سورة الذاريات فورب إلى أن قال هي الآية التي بعدها فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي من هذا الذي أغضب الجليل؟ أي يعني هذا أعرابي، لكن الاستقبال، هذا استقبال القرآن شيء عجيب، هذا الاستقبال شيء عجيب. من ذا هو؟ هكذا رأى أن ربنا سبحانه غضب لما تكلم بهذه الآية. من ذا أغضب الجليل؟ قال لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى الحليف، لأن ربنا حلف في هذه الآية فورب السماء والأرض. يعني كان يكفي أن يقال في غير القرآن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فلماذا يحلف؟ يعني هكذا فهم الأعرابي أنهم لم يصدقوا ربنا حتى ألجأوه أن يحلف، فغضب من هذا وقال من ذا الذي أغضب الجليل؟ ألجأوا ما لم يصدقوه بما قال حتى ألجأ حتى حلف. قالها ثلاثا وفاضت نفسه. موعظة، وأي موعظة! أسرار كتاب ربنا عجيبة جدا. أنا رأيت مرة إنسانا، رجلا حاميا لكتاب الله قد بلغ من الكبر عتيا، فمات ابن له، وذلك الابن الميت جد في تلك، مات يوم مات وأبناؤه لهم أبناء. فذهبنا نعزي هذا الرجل، نعزيه في ابنه الذي مات، و نحن جالسون وكنت بجانبه، فحانت مني التفاتة إليه فوجدته رأيته يتمتم بشفتيه لست أسمع ما يقول، والجنازة لابنه وهو المفقود، هو الموجع، ابنه هو الميت، ومفروض أن يكون هو أعظم الناس هناك ألما وتفجعا. فرأيته يتمتم بشفتيه فدنوت منه، أدنيت أذني لأسمع ما يقول، فسمعته يقرأ قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. كلما أتمها أعادها، كلما أتمها أعادها. تعجبت لشأني، كيف الناس في واد يتحدثون يخبطون في حديث الدنيا وأنت مع كلام ربك. هذا الاستقبال، لينظر كل امرئ منا كيف يستقبل موعظة ربه. نحن من الناس، والله يخاطبنا بهذه الآية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. نحن من الناس والموعظة جاءتنا وجاءتنا من ربنا، فكيف نستقبلها؟ ورحم الله الشاطبي، وإن كتاب الله أوثق شافع